رابعا من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. قوله سبحان الله. سبحان الله وما أنا المشركين. تنزيه الله عن المسبة وقوله وش وجه من هذا من حسن التوحيد حمد؟ سبحان الله لأنه يرى من الجنة عن التقاف لأنه لا يكون قد أحد ما أحده للكمال ما أحده للكمال ليه؟ طيب وقوله عن المسبة يعني وعن مماثلة المخلوقين لأن مماثلة الخالق للمخلوق لا شك من تنزيه الله ولا لا اللي بيشبه الخالق بالمخلوق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينفث قبره إذا قيل إن السيف أمضى من العقل. أبغاني مثل لو قال أنا عندي سيف أمضى من العقل أضربه يصير أمضى من العقل شوفين ها دين هالسيف يا أبغاني من الله دين لا ما هو زين لأن البراجيل أمضى من العصا وش تصور واحد إنه رد طيب الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله نعم طيب السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين إيه؟ عندكم نعم مثلا؟ ولا لا يصير؟ إبعاد المشرك المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك لأن لك عندك؟ وإيش فيك مصطفى؟ مبارك أوضح العرض تصبح طيب منين ناخذ هذا؟ ثم الأمر من الذكر وش وجه؟ وش وجه ذلك؟ ثم الأمر من الذكر ما قال وما أنا مشرك قال وما أنا من المشركين لأن كان بينهم وإن لم يكن منهم فهو في ظاهره منهم ولهذا لما قال الملائكة أسلوب لآدم توجه الخطاب له وله طيب كون السابعة كون التوحيد أول واجب على العبيد قال عليه الصلاة والسلام يكون أول ما تقولون من لئن الله كبر الله إلى أن يوحد الله طيب الثامنة فيه أظن مر علينا في العقيدة من بعض العلماء يقول من أول واجب النظر قول ما مر علينا قلنا الصواب من أول واجب التوحيد من واجب التوحيد لأن معرفة الخالق مفروضة على النفوس نعم التاسعة والثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة الثامنة الجواب أن يوحد الله لا وين المطاعوس وين المطاعوس وارش فعلي وثان إذا يوحد الله علمهم علمهم من الله فرض عليهم طيب فرض عليهم خمس صلاة كل يوم أولا لهم قولي إذا يصل أول ما تدعوهم ثم بوالي صلى الله عليه وسلم